هم بأمة غير خلق الله بادءا وانتهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كشف الغطاء. معنا في هذا البرنامج أيضا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن دمشقية، يكمل معنا ما بدأناه في الحلقة الأولى من كشف غطاء هؤلاء القوم. أهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله. فيكم السلام ورحمة الله. ما وعدنا به أعزائنا المشاهدين، ما وعدناكم به، هو أن نكمل أن نبدأ حلقتنا في هذا اليوم في إجابة أسئلة بعض أو كل الإخوان المتصلين. سأل أبو يوسف من المملكة العربية السعودية عن حديث الرايات السود وحديث العمائم السود، ذكر وقال العمائم السود وهو حديث الرايات السود. هو حديث الرايات السود، نعم. ممكن تجاوبنا شيخ؟ يقتل عند كنزكم هذا ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا إلى آخر الحديث. طبعا قال عنه الشيخ الألباني إنه منكر، الحديث غير صحيح. طبعا منهج أهل السنة أنهم يلتزمون بسند الحديث، وإن كان ضعيفا لا يأخذون به، وحتى لو كان في هواهم أنه مناسب يناسب هواهم أو يناسب، لكن الالتزام بالحديث بسنده هو الذي يؤخذ به. فلذلك الحديث وإن كان فيه هوى تطلع رايات من قبل المشرق فيقتلكم قتلا إلى آخره، مع ذلك الحديث ما صح، الحديث غير صحيح. نعم. وسأل أيضا أحد الإخوة عن موضوع هل الشيعة من الخوارج أو خوارج هذا الزمان؟ الشيعة في الأصل عقيدتهم مناقضة للخوارج، لأن الخوارج يجعلون الإمام كالمسكين. نعم. فهو عندهم يخطئ. نعم. في حين أن الإمام، شرط الإمام عند الشيعة أنه لا يخطئ، ولذلك بنوا عليه عقيدة العصمة. لكن عند الشيعة شيء من عقائد الخوارج، وإن كان الأصل عندهم أنهم يناقضون هذا الفكر تماما، لأن الخوارج يشترطون العصمة، وفي قرائن الأحداث والتاريخ تبين أنه كلما أخطأ زعيمهم هموا بقتله وألزموه بالتوبة. هذا يناقض ذلك تماما المنهج الشيعي، يرون أن الإمام لا بد أن يكون معصوما وأنه لا يخطئ، فضلا عن أن يكون فاجرا. مع أن هذا أيضا يناقض ما ورد في كتاب نهج البلاغة، أن علي رضي الله عنه قال لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. وهذه في الحقيقة هذه العبارة اللي المنسوبة لعلي رضي الله عنه. طبعا نهج البلاغة كل أسانيده مقطوعة، لأنه بين الشريف الرضي الذي قيل أنه هو الذي ألفه وبين علي رضي الله عنه 400 سنة. لكن مع ذلك هو هذا الكتاب عندهم حجة، ولذلك اعتبروه أخو القرآن نهج البلاغة. نعم. أنا ودي بس يشاهد المشاهد الكريم فقط هذه الصورة، اعتبار أن نهج البلاغة، كان صار عندي إشكال. نعم وجدتها. نعم. نعم أود لو أنه يركز على نعم الفوكس. هذا كتاب النداء الأخير للخميني، هو على الشاشة. نعم. الوصية السياسية الإلهية. نعم. أود لو أن الأخ المخرج لو يعمل مخرج، يعني لو سمحت تظهر ما يعرض على الشاشة. طيب إلى أن يعرض. طيب. المهم أن أقرأه. عرض. عرض. طيب جيد. هذا كتاب النداء الأخير. نعم. هذا هو الوصية السياسية الإلهية لقائد الثورة الإسلامية الكبير ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران إلى آخره. يقول في هذا الكتاب وقد اعتبر علماء الإسلام الكبار هذا الكتاب أنه أخ للقرآن، أخ للقرآن، وأنه ليس من كلام أفضل منه سوى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال. نعم، فالكتاب عندهم هذا هو أخ القرآن، ويصفونه بأنه ما دون الخالق وفوق المخلوق. نعم، فهم يعتبرون أن الإمام لابد أن يكون معصوما، وهذا الكلام من أهل البلاغة يناقضهم. المهم أنهم على نقيض الخوارج. أعتقد بأنك يا شيخ كفيت في هذه الإجابة في رده على أنهم من الخوارج. الحمد لله. سأل أيضا عبد الله من الكويت، وجه نصيحة للشيعة وقال لهم يعني تجردوا من أفكاركم وكونوا يعني بعقلكم معنا. وأيضا تكلم أبو فاطمة ودعا إلى أن نتكلم عن العقمة. الموضوع العقمة موضوع كبير. نعم. ويحتاج إلى أكثر من برنامج أو حلقة. موضوع طويل. لكن يكفينا ما بيناه من قبل أن الله عز وجل ذكر لفظ العصمة، والله يعصمك من الناس، وبينا ارتباط قوله تعالى والله يعصمك، يعني ليس يعصمك يعني يجعلك مجردا من الخطأ، لا، لأن القرآن الذي قال والله يعصمك هو الذي قال عبس وتولى، هو الذي قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، هو الذي قال تخفي في نفسك ما الله مبديه، هو الذي قال عن يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هو الذي قال عن نوح عليه الصلاة والسلام إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، هو الذي قال عن موسى عليه الصلاة والسلام حينما قتل نفسا هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، والآيات في ذلك كثيرة وتبطل هذا المبدأ. و لا أزال أنادي الشيعة وأقول إن كنتم فعلا تلتزمون بهذه المقولة كل شيء خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط، فكان عليكم أن تضربوا بهذا الاعتقاد من العصمة في عرض الحائط. شكرا لكم فضيلة الشيخ. أيضا أحد الإخوة تكلم عن ترجمة البرنامج، وأعتقد بأننا يعني أجبناه في بهذا الخصوص، وبإذن الله بعد أن ينتهي البرنامج بحوله وقوته سيفرغ البرنامج نصيا، وبعد ذلك لمن أراد أن يترجمه لأي لغة شاء يستطيع أن يحصل على نص البرنامج ويترجمه إلى ما شاء. أيضا أحد الإخوة سأل عن تكفير الخواص، كأنه هذا قد تكلمنا عنه. نعم نعم، تكفير الخواص، فإحنا نقول أننا إذا رأينا بالقرائن نعم أن فلانا من الناس يأبى سب أبي بكر وعمر، وعندنا سب أبي بكر وعمر خط أحمر لا نتنازل عن فضائل الشيخين ومناقبها ومناقبهما، وأنهما حقيقة أفضل الصحابة، ولذلك نقول بأن من لم يسب الصحابة و برئ من منادات الموتى، وكذلك برئ من، لكن في مشكلة هنا تعترضنا، كيف نستطيع أن نحكم على القوم؟ يعني صحيح، لأن هناك حاجز اسمه تقية، دينهم بني على التقية، هم الذين قالوا التقية ديني ودين آبائي، وتسعة أعشار الدين في التقية، ومن لا تقية له لا دين له. صحيح. كيف الآن لو واحد قال لي أنا ما أعتقد هذه العقيدة؟ فإذا أراد أن يبرأ أو إذا أراد أن يصدق فعليه أن يخرج من هذا المذهب الذي يجعل من التقية حقيقة شعارا. يعني ماذا يعني قولهم من لا تقية له لا دين له؟ يعني صارت التقية الآن ركن من أركان الدين، ومن رفض هذا الركن فلا إيمان له. نحن نعتقد أن التقية رخصة تحصل. نعم، واحد أوذي واضطهد إلى أن يقول كلمة مثلا ولم يستطع أن يصبر مثلا، نقول هذه رخصة، لكن أن تصير ركن، أن يقال أنها ركن ما على رخصة، هذه صارت عظيمة. صحيح. تتصور لو أنا واحد لو أن أحدا قال أكل الخنزير دين، من لم يأكل الخنزير فلا دين له، ونحن نعتقد بأن الإنسان إذا مثلا كان في الصحراء وتعرض لجوع ربما أدى به إلى الهلاك والموت، فحينئذ يجوز له أن يأكل لحم الخنزير. فتصور لو أن أحدا قال أن أكل لحم الخنزير ركن، طبعا هذا لا يقبل. وكذلك نقول التقية رخصة عند التعرض للهلاك وغير ذلك، لكن أن تصير بهذا الشكل من لا تقية له لا دين له. ولذلك قسم الشيعة التقية إلى 5 أنواع، ذكر الخميني في آخرها التقية من أجل الحفاظ على المذهب من الانقراض. هذه ما عاد التقية، هذه صار سيناريو، صار يعني المحافظة على المذهب، وين الضرورة في ذلك؟ فلذلك نحن نقول، نحن ننادي حقيقة عوام. إذا كان السؤال عن الخواص، فالخواص طبعا نحن قلنا أنهم أولى بالكفر من العوام. أما إذا كان الكلام عن العوام فنقول حقيقة العوام الأصل أنهم أتباع لهذا المذهب، يعني هم لن يرتضوا لشيعي أن يدخل في مذهب أهل السنة ويقول لعله ما زال على عقائدنا، لعله لم يكفر. لا، هو عندهم ناصبي، لأنه بدخوله في هذا المذهب فإنه لم يعد يرى أفضلية علي رضي الله عنه على غيره في الإمامة، وبالتالي يصير عندهم كافر، وهم يفضلون عليا مثلا على باقي على الأنبياء. ومراجعهم ومشايخهم يقولون، يصححون رواية علي خير البشر ومن أبى فقد كفر. ما معنى ذلك؟ من أبى أن يفضل علي، يعني أنا الآن إذا فضل سيدنا عيسى وسيدنا موسى على علي بن أبي طالب أصير كافر بدين الله؟ بالله يعني. وهم يصححون الرواية هذه، الروحاني وغيرهم كلهم قالوا هذه، بل قال بعضهم أنها متواترة. فيلزم منها تكفير كل من لا يعتقد بأفضلية علي على أنبياء الله، في حين نحن نعتقد أن تفضيل غير النبي على النبي كفر. يعني كان يبكى يا شيخ، تقول أن من يعني من عرف الحق وحاد عنه وعرف بأنه باطل وكفر، فبذلك هو ارتكب جنية في حق نفسه. لا شك، لكن نحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلوب هؤلاء، وماذا بلغوا من العلم، ما هو مبلغهم من العلم بهذا المذهب. إذا لا يمكن التعليم. فلذلك نحن ليس علينا أن نبحث، نحن علينا أن ندعو هؤلاء وأن نكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هم عندنا كما نرى أنهم منتمون إلى مذهب باطل. لو فرضنا أن المذهب الشيعي جيش وأن المذهب السني جيش، هل سوف نتوقف مثلا في قتالهم ونقول لا، ربما هذا الجندي الفلاني ربما لا يعرف حقيقة المذهب وربما هذا؟ ما نقول، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح، بارك الله فيك. صحيح. وبالحديث عن التقية، وذكرت التقية وما إلى ذلك، وهناك تقية جائزة وكذا، وبسؤال أحمد أو محمد يعني اللي سمى باسمين واشتصل وكذا، وتكلم في آخر شبهة طرحها ورديتم عليها مشكورين، عندما قال عن إبراهيم عليه السلام وكذب إبراهيم ورمى بهذه، هل كذب إبراهيم؟ كيف كذب؟ نعم، الكذب ليس محرما بإطلاق. نعم، لكن إن كان هناك ما هو شر من الكذب مثل عبادة الوثن، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد قومه أن يذهب معهم ليشاركهم في طقوسهم الشركية قال إني سقيم، فهو إما أن يقول، إما أن يستعمل المعاريض، نعم، كما ورد في الأثر إن في المعاريض لمندوحة على الكذب، نعم، فهو إما أن يستعمل المعاريض في ذلك والتورية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أين أنتم قال من ماء، وإما أن يقع في الشرك، وكذلك إما أن يزنى والعياذ بالله بزوجته، وإما أن تقول أنه أخي. لماذا طلب منها أن تقول عن إبراهيم أنه أخوها؟ لأن النمرود كان يتمتع، عفوا، يزني بالنساء، لكن في مذهبه في دينه أنه إذا امرأة كان معها أخوها فإنه يتركها في نظامه، في نظامه هو كما قالت على في دين الملك. نعم، نعم. ففي دينه ومذهبه ونظامه أنه إذا كانت المرأة معها أخوها أنه يتركها ولا يتعرض لها. وإذا كانت إذا لم يكن لها أخ فإنه يأخذها لنفسه. فقال لها فأشار عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن تقول إن هذا أخي، وهو لم يكذب. يعني هذه تسمى كذب نسبيا. نعم. في الحقيقة الآن هذا النوع من الكذب، وإن أطلق عليه الكذب فإنما هو في الحقيقة تورية ومعارض. شكرا لكم. الآن انتهينا يعني من أسئلة أمس، واليوم يعني كان باقي بعض أسئلة أيضا لكن لا ننتهينا منها. طيب. كان آخرها أحمد وانتهينا. طيب. الحمد لله. أنا فقط يعني أعتذر يعني من إخواني المشاهدين، وأقول لهم يعني اليوم سنحاول قدر الإمكان ألا نأخذ اتصالات إلا يعني بشيء محدود جدا جدا لأهمية موضوعنا. سنحاول بإذن الله أن نأخذ اتصال أو اتصالين أو ثلاثة إن كثرنا، وفليعذرونا يعني لضيق الوقت، يعني مع أن برنامجنا مدته ساعتين ولكن الوقت ضيق جدا في موضوعنا الذي سنطرحه. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لما تحدثنا به أمس عن شيخ الشيعة كمال الحيدري، نحن الآن ندعو الشيخ كمال الحيدري للاتصال بالقناة مشكور وبالبرنامج تحديدا، ويظهر الآن الرقم الدولي للشيخ لحتى يتصل بنا، وأعتقد من أخونا المخرج يعرف صوت كمال الحيدري وسمع صوته في الفيديو. إن اتصل كمال الحيدري صله مباشرة بالشيخ حتى يعني يدفع عن نفسه ما قيل ويدفع عن نفسه ما أقول، لنكون فقط منصفين ولكي لا نتهم بأننا يعني قابعون على شيء معين أو أننا لا نستقبل أطراف أخرى. أتمنى من المخرج يعني قبل أن نبدأ أريد أن أرى الرقم على الشاشة. طيب جميل، سيخرج الآن الرقم على الشاشة حتى ونبدأ يا شيخ بما بدأناه أمس ونكمل. كأني بك لديك الفيديو لم نكمله أمس. نعم ما أكمله الأمس. تفضل. نكمله الآن إن شاء الله. تفضل. طيب الله فيكم. ولذا تجدون أن علماءنا عندما جاءوا إلى كتبنا الأساسية امتلغوا ككتابي حتى لو كان ضعيفا عندهم فهو ماذا؟ فهو جام. فقال أنا أقرأ الرواية في عنوانها رقم الرواية 6245. هذه الرواية 6245 وإن ضعفها البعض إلا أن هذا المضمون وأن وجهه كالكوكب الدري هذا ورد أيضا ماذا؟ في نصوصه. يعني عبر عن الإمام المهدي المنذر أيضا بهذا العنوان، فحتى لو كان ضعيفا عندهم فهو ماذا؟ فهو تام عندنا. هذه الرواية وردت في نوادر الأخبار. طبعا بعد هذا النص أنا لا أقراه لأتباعي مدرسة أهل البيت، لا يقول لنا قائل أنه السيد هنا قرأ رواية على خلاف ما تعقد به للمشاهد الجليل، وهو أن لا يقرأ الروايات إلا بمصادر وتراثي أهل تراثي مدرسة الصحابة. الرواية واردة في نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين المحدث الكبير المولى محمد محسن بن مرتضى الفيض الكاشاني المتوفى سنة 1091 من الهجرة. الرواية عن الإمام الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام، كما قلت مرة أخرى هاي الرواية أقرأها تيمنا لأتباع الفصل. أحسنتم لوجود هذا النص المتشابه، وإن كان هذا النص عندهم ما لا عندهم ضعيف، لا يقول لنا قائل أنه السيد الحيدري لم يقول أنها ضعيفة، لا عندهم ضعيفة هذه، لا أقل على مستوى الجامع الضعيف، فلعله أجد سند آخر يقوي ماذا هذا العنوان وهو كالكوكب وجهه كالكوكب. إلي ربي جل جلاله فقال يا محمد اطلعت على الأرض اطلاعات فاخترتك منها فجعلتك نبيا وشققت لك من اسمي اسما فأنا المحمود وأنت محمد، ثم اطلعت الثانية فاخترت منها عليا كما نحن نعتقد أن علي ماذا هو منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى وهو الذي اختاره واصطفاه للإمامة والخلافة بعد رسول الله، فاخترته. طيب الرواية هذه طويلة الآن. الشاهد أن هذه الرواية جاءت من طريق أحمد بن هلال العبرتائي. نعم. وهو ناقدي وهو من الخوارج. وكمان حيدري يستنكر على أهل السنة في أنهم يرون عن الخوارج. نعم. وعن النواصب. نعم. والخوارج نواصب عندهم. نعم. نعم. فكيف نروي عنهم أمثال عمران بن حطان، أمثال حريز بن عثمان، أمثال دحيم، أمثال إلى آخره، كيف نروي عن هؤلاء؟ طيب هو يروي عن هؤلاء الآن، أليس هذا من التناقض؟ بل هذا الراوي موصوف بأنه ملعون، هذا الراوي موصوف عندهم ليس عندنا، بأنه ملعون، فكيف يروي حضرته عنه وهو يستنكر علينا أننا نروي عنه؟ هل نحن نروي عن الخوارج؟ بعض طبعا ليس كل الخوارج، من عرف بصدق اللسان أخذنا عنه، كما أخذنا عن الشيعة لمن عرفوا بصدق اللسان، ليس فقط، لم نأخذ فقط عن الخوارج. أستأذنك شيخي، الأرقام الآن ستظهر على الشاشة للاتصال الدولي لفقط الشيخ كمال الحيدري ليتصل بنا، وأتمنى من أعزائي المشاهدين عدم الاتصال لتفريغ الخط بالكامل للشيخ كمال الحيدري حتى نتواصل معه وحتى يدافع عن نفسه في هذا البرنامج. الرقم الدولي 00966260692 للاتصال من خارج السعودية، 00966260692. فضل شكرا. طيب إذا هذا ما نقوله. طيب نكمل على كل حال. حتى عليا وجعلته هذه من الأئمة التي قلت توجدوا ماذا في نصوصنا، هذا العنوان أيضا صفحة 383 والصفحة لثمان مجلدات، صفحة المجلد السابع صفحة 534 يقول وقد استراب البخاري في بعض حديثه. يعني أن ابن تيمية رحمه الله قال عن جعفر الصادق وقد استراب البخاري في بعض حديثه، بعض حديث من؟ جعفر الصادق. نكمل إن شاء الله. كانت في نفسه ريبة من الصادق قد يكذب قد يضع الأحاديث. انظر طريقتهم الآن في التعليق، انظر طريقتهم في التعليق. قول وقد استراب البخاري في بعض حديثه، كانت في نفسه ريبة من الصادق قد يكذب قد يضع الأحاديث بالي. أما عمران بن حطان فهو صادق اللهجة المتدين. هاي القاعدة والآن تجدون نفس هذه القاعدة مطبقة وسأقرأ لكم. وقد استراب البخاري في بعض حديثه لما بلغه عن يحيى بن سعيد القطان فيه كلام، من فيما أخو كلام في الصادق محل تأمل، يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه، يحتج به أو لا يحتج به. أما عمران فقد سبق الصدق، أما أنه لا هذاك لتدين به واشتهر فلا يستراب في أمره. فإحنا من نقول بأنه البخاري أموي بعض قول سيدنا لماذا أريدتم يا أخي؟ هذا مثاله. جعفر بن محمد الصادق فيه ماذا؟ إمام الأئمة، فيه كلام. لا أدري واحد الأئمة بس لا نريد إمام الأئمة. لا نريد. إذا ماذا أفهم الناس حضرته؟ أن البخاري أفهم الناس أن ابن تيمية يوافق البخاري على ريبته من كلام جعفر الصادق. وأقول أيها الحيدري كذبت ودلت، فإن ابن تيمية رحمه الله يبين أن البخاري قد استراب في بعض حديثه. إذا كان يقصد بذلك أن جعفر الصادق يكذب مثلا، لماذا يستريب في بعض حديثه؟ المقصود من ذلك ما يروى عنه من الأكاذيب ممن وصفوه بالصادق، وهو عندي صادق. وهو عندي صادق، لكن من روى عنه كاذب فهذه الريبة فيما يروى عنه وليس فيه هو في ذاته. ولذلك سوف أورد لكم الآن ما قاله ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: في الصحيح أنه قيل لعلي عليه السلام: هل ترك عندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ وفي لفظ: هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لن يعهده إلى الناس؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فيما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة. وبهذا قال: ونحو من الأحاديث الصحيحة. استدل العلماء على أن ما ذكر عن علي وأهل البيت من أنهم اختصوا بعلم خصهم به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهم كذب عليهم، مثل ما يذكر من الجفر والبطاقة والجدول، هذه بعض الكتب المنسوبة إلى علي رضي الله عنه، وغير ذلك وما أثره القرامطة الباطنية عنهم، فإنه قد كذب على جعفر الصادق رضي الله عنه ما لم يكذب على غيره. هذا قول ابن تيمية رحمه الله في جامع الرسائل المجلد الأول صفحة 257. قال كذلك: وأما الكذب والأسرار التي يدعونها عن جعفر الصادق فمن أكبر الأشياء كذبا، حتى يقال: ما كذب على أحد ما كذب على جعفر رضي الله عنه. فها هو ابن تيمية يترضى عن جعفر الصادق، يترضى عنه، مجموعة فتاوى المجلد الرابع صفحة 78. فلماذا تدليس أيها الحيدر؟ طيب إذا نكمل إن شاء الله وإياكم. أحد فيه كلام فلم يخرج له. أما عبد الله نقيه كتابه من الكذاب. من أولئك الذين فيهم ماذا؟ كلام. فيهم كلام. أما عمار بن عمر ليس فيه كلام. لا بد أن يصدق. طيب. طبعا أعقب ذلك، الآن عندنا كليب آخر وإن كان ما له علاقة بالحيدر الآن، لكن كنا نتكلم عن التكفير والقتل وغير ذلك، فنريد أن نبينها. وإن كان الإخوة المتخصصون في التشيع الآن ممن يدخلون الفالتوف والإنترنت يعرفون صاحب هذه الفتوى، واسمه حازم الأعرجي، عرضنا في وصال، وأيضا يعني عرض مرارا وتكرارا في وصال وعرف عنه. فانظر إلى كلامه بحماس عن قتل من يسميهم بالوهابية. نعم. نعم. إذن يذكرني ذلك بقوله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. فلما ظهروا ظهر جرائمهم وتقتيلهم للمسلمين، حتى والله قال لي بعض العراقيين: كنا إذا شعرنا بهجوم أو اقتحام لمنزلنا عند الفجر تمنينا أن يكون المقتحم من الأمريكان وليس من العراقيين، لما رأوا فيهم من الإجرام والقتل والتشويه. فهذه طبعا هذه مرت علينا ولا نريد أن ندخل فيها الآن. إذا نكمل موضوع كمال الحيدري. عندنا بعض طبعا هناك من أنكر علي وسألني: كيف تقول بتكفير كمال الحيدري؟ وأنا فوجئت اليوم أن هناك تسجيل لي في اليوتيوب لم أطلع عليه من قبل وفيه القول بكفره. طيب السؤال لماذا؟ أنا أدعو المشاهد إلى أن يستمع إلى ما يقوله. طيب. وهذا ما كنت سأسألكم عنه. نعم جزاك الله خير. إذا جاهز يا شيخ؟ هذه خطبة ينقلها ثقة الإسلام. طبعا هناك انقطاع في الصوت ليس مني، وإذا أراد أحد أن يتأكد من ذلك يذهب إلى اليوتيوب، أنا أتحدث من اليوتيوب. نعم. فليش أبني. بعد أن ينقل الخطبة يعلق عليها، يقول هذه الخطبة لو اجتمع جميع يخطب لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لو اجتمع جميع الأنبياء بشرط أن لا يكون فيهم أنبياء للعزم لما استطاعوا أن يخطبوا مثل هذه الخطبة، يستثنى منه أنبياء للعزم. والخطبة عندما يأتي إلى شرط هذه الخطبة في أصول الكافي لو كان فيكم أنبياء أولي العزم لما استطاعوا أن يخطبوا مثل هذا الخطبة. تفتوا جيدا، نحن اعتقادنا في أئمة أهل البيت ما تشك في هذا المعنى، وهذا المعنى ثابت عندنا التواتر القطعي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا يهمنا شيء واقع، لا يهمنا، نحن علينا بيان هذه الحقائق، من أراد أن يقبل منا هذه الحقيقة فليقبل، ومن لا يريد أن يقبل هو ربه الأعلى. أي لا، لن نقبل، لأن هذا عني من الكفر. يقول خطبة واحدة لعلي بن أبي طالب أفضل من كلام الأنبياء والرسل، بل ومن بينهم أولي العزم من الرسل. طبعا هنا لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرسل من أين يأخذون كلامهم؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ طيب إذن أليس معناه تفضيل خطبة علي على وحي الله عز وجل؟ هو ليس بجاهل، لا ينقصه التحليل، فكما تراه يحلل ويكبر الأمور الصغيرة ويتهم وكذا. صحيح، هذا ما نلاحظه يعني. فرجل ليس رجل ذكي، ونعترف أنه ذكي، لكن استحرى أذكياء كذلك. نعم. استحرى أذكياء ليس أغبياء. طريقة التزوير في الكلام والتدليس والتلبيس كما فعل في حق ابن تيمية رحمه الله، فهذا رجل ليس غبيا، رجل عنده ملكة، عنده ذكاء، فكيف نعذره في قوله بأن خطبة واحدة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل من كل ما قاله الأنبياء والمرسلون بل وأولو العزم؟ هم حقيقة دائما عندهم هذا النوع أخي من الغلو والمبالغة، التي حقيقة هي في حد ذاتها عند كفر. يعني مثلا أضرب لكم مثالا. نعم. استمعوا إلى هذه إلى هذا المقطع وسوف تفاجئون، هذا المقطع سوف تفاجئون فيه. فيه مناقب لا تضعها لا نبي ولا وصي حواها، من ترى في الورى يضاه عليا أيضافة به الله، رتبة لا لها الوصي علي لم ترم أن تنالها، فضله الشمس للأنام تجلات كل راعي بناظره يراها، ومراد القلوب عنه تعامت والتعامي قضى لها بعماها، أخرت بعثة النبي زمانا لم يطغ بالهدى إلى أن أداها. يعني النبي نموت كانت بيشتي، ويبتدعم التعبير الباب بتاع جمل، النبي صلى الله عليه وآله كانت رسالة فاشلة لولا الفقار يمين أمير المؤمنين عليه. من هذا الرجل؟ هذا رضوان درويش، هذا اسمه رضوان درويش وهو من لبنان. نعم. وهذا كلام ما أدري ماذا، طبعا هو لم يقل هذا كلام من نفسه، هذه قصيدة يقرأها لحسن النجفي الموصوف عندهم بالشيخ المعظم المفخم الزاهد الورع العالم إلى آخره، يطفون عليه هذه الصفات، ومع ذلك فهو يقول بأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فاشلة لولا علي بن أبي طالب. فكذلك نرى الحيدري يقول كلام علي بن أبي طالب أفضل من كلام الأنبياء. يعني إلى متى أيها الشيعة، إلى متى تقبلون بأواخر المذهب وأنتم ترون ما فيه من الكفر، وأنتم ترون فيه ما فيه من الغلو. أنا عندي وثيقتان للخميني، نعم من خطبه، عندي الآن بالصور جاهزة، فيها التصريح بفشل النبي صلى الله عليه وسلم. الخميني قال ذلك. الخميني قال. إذا رضوان درويش له سلف في هذه في هذا الأمر. قلت لك حسن النجفي وغيره، وكذلك هذه عقيدة مقررة، يعني استقر القول عليها، في أن أنه لولا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا فقط، يقولون لولا إمامة علي ما كمل الدين. ولذلك عند الصدوق ابن بابويه الملقب بالصدوق عنده كتاب تمام الدين، كمال الدين وتمام النعمة. على ماذا يعني، ما هو موضوع هذا الكتاب؟ موضوع هذا الكتاب أنه لولا إمامة علي ما تم الدين، فبإمامة بالتصريح لإمامة علي بنزول آية الغدير، يسموها آية الغدير، هي يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك. فلما بلغ النبي الناس بأهمية إمامة علي كما في حديث يسمون حديث الغدير، من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه، طبعا والمولى هنا معناها المحب، يعني من كنت مولاه، أي من كنت محبوبا عنده منصورا، يعني ينصرني ويتولاني ويحبني، فعليه أن يحب عليا، هذا معنى المولى. والدليع ذلك آيات كثيرة من قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نعم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ولا نستطيع أن نقول أن الله مولى بمعنى إمام. فلذلك حقيقة عقيدة القوم حقيقة أنا أراها أن عقيدة يعني فيها الكثير من الكفر. نعم. طيب إذا نكمل إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا. أيضا له كلام في، قبل أن تكمل شيخ المبارك، تفضل جاهز؟ أي تفضل. قبل أن تكمل قلتم بالأمس أن الشيعة كان أن الشيعة يعتقدون أن علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها منزهان على المكان والزمان. نعم هذا قالوه، بل قاله الخميني، لأن هناك من سأل يعني، فنحاول يعني أن نستوضح منكم شيخ المبارك. طيب أنا أتيك بالنص الآن إن شاء الله. هناك سؤال ورد إلى التبريزي ونصه: هل يجوز الاعتقاد بأن الصديقة الطاهرة السيدة الزهراء تحضر بنفسها في مجالس النساء في آن واحد؟ نعم، في مجالس متعددة بنفسها ودمها ولحمها. نعم. فأجاب التبريزي بأن الحضور بصورتها النورية في أمكنة متعددة في زمان واحد لا مانع منه، لا مانع معنى دليل، فليس له أن يقول لا مانع. نعم. فإن صورتها النورية خارجة عن الزمان والمكان وليس جسما عنصريا ليحتاج إلى الزمان. طبعا هذا كلام يدل على أنه يقول بأن النور منزه عن الزمان والمكان ليس الجسد. ممتاز، نكمل إن شاء الله تعالى. ماذا عن علي؟ كذلك سؤال التبريزي عن هذه الروايات الواردة في شأن حضور أمير المؤمنين في القبر وعند المحتضر، هم يعتقدون أن عليا يحضر عند كل من يحتضر الآن، يعني كل من يحتضر يظهر له علي رضي الله عنه، هذه عقيدتهم. الشيعة فقط أم السنة أيضا؟ نعم ليس السنة، الشيعة فقط، الشيعة نعم الاثنى عشرية. نعم، لأنه إذا قلنا الشيعة هذا عام يدخل فيه الزيدية، لا احنا نخرج الزيدية من هذا. نعم، ونعني بذلك الاثنى عشرية، الإمامية الاثنى عشرية. نعم نعم. قال لأن حضوره عند المحضر تدل على الحضور الحقيقي وعلى فرضه، كيف يستقيم ذلك مع فكرة أن الشيء المحدود لا يتعدد وجوده في عدة أماكن في آن واحد، أو أنها توجه يعني روايات وتؤول بعض التأويلات إلى آخره. قال الجواب: يحضر بوجوده النوري لا بوجوده المادي، فإن الوجود النوري مخلوق قبل وجوده المادي. يعني لسيدنا علي الآن وجود نوري قبل وجوده الجسدي، ولذلك هم يعتقدون أن الأئمة أنوار من نور الله، الله خلقهم من نوره، وهذا في عقيدة التبعيد، هم نور من نور الله. وهذه تذكرني بالوثيقة المسيحية، وثيقة الاعتقاد المسيحي، أن المسيح نور من نور وإله من إله، لكنهم قالوا مسيح نور من نور، فهذا تشابه بين العقيدة النصرانية بأن المسيح نور من نور الله، وبين قول الشيعة بأن الأئمة أنوار من نور، وأن علي النور من نور الله. هذا تشابه حقيقة. لذلك أنا أدعو الشيعة إلى أن يتأمل، يعني في يوم آخر في عقيدة صحيحة لا بد لكم أن تبرأوا إلى الله من هذا المعتقد، حتى وإن قلتم لا نعتقد بذلك بل نبقى على ما نحن. هذا تكفير لسواد المذهب، يعني وكأنك تقول مثل مثلا الجندي يقول أنا أدخل مع هذا الجيش لكن لا أقاتل معه، أنا لا أوافق على القتال لكن أنا مع الجيش. كيف يعني؟ هذا لا يقبل، هذا لا يقبل. لكن عندنا قول الخميني الآن يقول ويقينا ليس المراد هنا أنه عليه السلام كان حاضرا في جميع هذه الأمكنة بالإحاطة الروحية، أو أنه حضر في جميع هذه الأمكنة 40 ببدل واحد، كلا، فواقع الأمر أنه حضر في تلك الأمكنة المتعددة بأبدان متعددة، مش بدل واحد، بأبدان متعددة، وكل من هذه الأبدان كان بدنه الشريف حقيقة لا مجازا، ودون لبس وإشكال، وذلك أن النفس إذا اكتملت قدرتها إذا أثبت ماذا؟ تعدد الأبدان. لكن كيف تتعدد الأبدان سوف نرى الآن. وذلك أن النفس إذا اكتملت قدرتها تصبح قادرة بعون الملك الكريم، الحمد لله، يعني من فضلهم تفضلهم أنهم قالوا بعون الله، بعون الملك الكريم تستطير قادرة على إنشاء آلاف الأبدان، تصير هي هذه النفس قادرة على إنشاء، هي تنشئ آلاف الأبدان، كل منها بدن حقيقي، ويكون للنفس في كل من هذه الأبدان تصرف واشتغال دون أن يحجبها الاشتغال ببدن عن الاشتغال بسائر الأبدان. هذا خلق لا شك، أنه هذا خلق. الآن كأنه يقول بأنه يخلق، لا شك هو يقول بالإنشاء الأبدان، وهذا ما يقوله غيره. ألم تسمع معي قول حسين الفير؟ نعم. أنا منشئ الأنام، من حسبه عليها؟ ما أحد. من تكلم فيه؟ من طعن في دينه في عقيدته؟ ما طعن أحد. ثم يقول نعم وذلك نظير ما نؤمن به من الوحدة الشخصية للحق تعالى، ومع ذلك نعتقد أن جميع ذرات العوالم الإمكاني حاضرة لديه منكشفة بين يديه. ما أدري ماذا أسمي، عقيدة هندوسية بوذية ما أدري كيف يحضر الآن. يعني أنا مرة قيل لي في مسجد أنه النبي الآن حاطين له كرسي، وقالوا الآن النبي موجود جالس في الاحتفال بالمولد ويسلمون عليه وكذا، والناس مبسوطة جدا، الكرسي جالس عليها النبي، طبعا هم ما يرون شيئا. فقلت لهم طيب في مسجد في المقابل الآن، مسجد آخر يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم كرسي آخر ويقولون النبي جالس عليها أيضا، فهل هو هنا ولا في المسجد الثاني؟ سبحان الله. فهذه عقيدة. هذا النص موجود في كتاب المعاد في نظر الإمام الخميني، إعداد لجنة إحياء آثار الإمام الخميني، طبع دار الرسول الأكرم، ترجمة حيدر محمد جواد، الصفحة 177. هل يكفي هذا؟ ما قصرت. الحمد لله. لم تقصر. طيب شيخ المبارك، يعني قبل أن أوجه دعوة أخرى، هل أنتم على استعداد لمناظرة كمال الحيدري، مناظرة عادلة هادئة؟ أنا أعتقد أنه البارحة كان واضحا يعني صريحا يقول أنا آتي إلى المستقلة بشرط أن لا أناظر أمثال هؤلاء الذين يكذبون. تذكر؟ نعم جميعنا نذكر. طيب. جميع المشاهدين. طيب نحن طبعا بعض الإخوة قالوا لماذا وضعت الشريط الملف كاملا، أطلتم علينا بذلك، لكن أنا آثرت أن أضعه كاملا. بالله عليكم، بالله عليك، أنا أسألك إنصافا وأنت تسأل يوم القيامة، من الذي كذب؟ والله الذي اتضح من التسجيل وما سمعناه يعني نحن والمشاهدين الذي كذب هو. طيب إذا لم يكن السبب هو الكذب والتدليس كما ادعى، هو يقول بشرط أن لا أناظر أمثال هؤلاء لأنهم يكذبون. طيب إذا كنا لا نكذب وهو لا يريد أن يلتقي بنا، ماذا يبقى السبب في عدم قبوله للمناظرة؟ أترك الإجابة للإخوة المشاهدين، وهذه دعوة أخرى وجهها بكل محبة وبكل وئام للشيخ الشيعي كمال الحيدري. طيب بارك الله فيكم. إذن الآن نكمل بسرعة حتى لا يفوتنا. أنا يخبرني إخوان في الكنترول أنه يعني لم يتصل حد الآن، بل وردت اتصالات أخرى من المشاهدين ولم يعني يتحققوا من الاتصال. نحن الآن يعني نوجه دعوة أخرى لشيخ الشيعة كمال الحيدري أن يتصل، أو من ينوب عنه يتصل ويحدد موعد في الغد، ما عندنا مشكلة نستقبله في اليوم أو الغد ليرد على ما بثيناه أو ما بثه فضيلة الشيخ ويناقش الشيخ في معرض. أكمل فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم. طيب إذا عندنا قال أن ابن تيمية صحح أحاديث المهدي، لعلنا هذه نتجاوزها، نتكلمنا عنها وأثبتنا أن المهدي، أن ابن تيمية ليس فقط ابن تيمية، كل أهل السنة يثبتون أحاديث المهدي، لكن ليس المهدي على النمط الذي هو عندهم ابن نرجس النصرانية، طبعا أمه نصرانية. عجيب. نعم. مع أنهم يقولون يقرؤون قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لكنهم يقولون طبعا هم يغضبون من ذلك، لكن هم الذين رووا ذلك، لسنا نحن. هم رووا أنه ابن نرجس النصرانية وهي نصرانية. كيف تكون نصرانية وهو يخرج ليقيم الحد ويخرج ويقيم العدل؟ لا معنى يقولون هي كتابية يعني، لكن عندهم لا يليق أن يقال هذا كلام في حق من؟ في حق المهدي، أنه ابن النصرانية، فلابد أن يقولوا لعلها أسلمت. طيب وين أسلمت؟ أعطونا الدليل أنها أسلمت. هنا يتوقفون، لا يجيبون أبدا. نكمل بارك الله فيكم. إذا نسمع جميع المسلمين يقول هذا هو النص الأول. النص الثاني الذي بودي أن يلتفت إليه ما أشار إليه ابن تيمية. ابن تيمية أيضا أشار إلى هذه الأحاديث، وبيودي أيضا المشاهد الكريم خصوصا أتباع السلفية الحديثة يلتفتوا إلى هذا الكلام. هناك المتوفى 728 هجرية قال في رده على ما احتج به العلامة الحلي في من أحاديث المهدي: إن الأحاديث التي يحتج بها أو يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف أنكروها. هذا صريحا يقول هذا المعنى في منهاج السنة. إذا صريح عبارته واضحة، وبإمكان المشاهد غير أنه هاي القضية قضية ماذا؟ قضية لا مجال لا يعبر عنها روايتها. إذن هذه كانها أيضا، هو يقول أن ابن تيمية صح أحاديث المهدي. أي مهدي؟ كل كتاب من هذه السنة النبوية والكتب الأخرى يبين أن عقيدتنا في المهدي ليس في عقيدة هذا المهدي كعقيدة الشيعة في المهدي، الذي هو منذ حوالي 1400 سنة قاضي عن في السرداب، تارك يعني لو مؤسسة تأجير سيارات، لو أن مديرها غاب 3 أشهر مثلا، يعني هذا يكفي بأن يطلب منه أن يستقيل. لا يليق به أن يكون مدير مؤسسة صغيرة، فكيف لو يكون منوط به مصير مرتبط بمصير الأمة كلها؟ هل يليق به أن يكون يعتبر إماما؟ فنحن ذكرنا ذلك، وأعتقد أن هذا يكفي. طيب هناك أمر آخر وهو كون المسيح. الأمر الرابع وهو أن هذا الإنسان وأن هذا الإمام وأن هذا المصلح وأن هذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله أنه منا يصلي خلفه من؟ عيسى الذي هو نبي من أنبيائي أولي العزم. أؤكد مرة ثالثة وثانية وثالثة وعاشرة أن هذا الإنسان وصل إلى مقام أن يكون إماما نبي من أنبيائي. نعم. ماذا يعني ذلك؟ هو فهم من النصوص، نعم نحن نعتقد أن المسيح عليه الصلاة والسلام سوف يصلي وراء المهدي عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن لماذا؟ عنده أن السبب في ذلك أن المهدي أفضل من عيسى، لكن هو يعتمد على نصوصنا، ونصوصنا بينت، طبعا هذا من التلبيس والتدليس، لأنه أخفى أن نصوصنا تقول بعضكم يصلي إماما للبعض، أو بعضكم يصلي، أو بعضكم إمام لبعض، أو يصلي بعضكم لبعض تكرمة الله لهذه الأمة. لاحظوا أن المسيح إذا نزل لن ينزل كنبي، فالله قد توفى نبوته. نعم. لأنه لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح. نعم. وإنما يتبع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يعتقده الشيعة من أن المهدي إذا ظهر سوف يحكم بحكم داود، بحكم داود ولا يسأل البينة. إذن الآن استبان الأمر، أراد المسيح أن يبين ميزة هذه الأمة، ولذلك ورد في نص الحديث تكرمة الله لهذه الأمة، ما قال لتكرمة الله للمهدي لأنه أفضل من عيسى. أليس هذا من التدليس يا كمال الحيدري؟ أليس هذا من الكذب؟ نقم إن شاء الله. أكمل. طيب هنا يوجد إشكالا. الشهادة الإسلامية تعتقد أنه في آخر الزمان سيأتي ماذا؟ سيأتي مخلط ومنقذ ويقيم ماذا؟ ويقيم الحد الإلهي ويقيم الإسلام. هم سؤال نحن نسأل منه. لماذا الله سبحانه وتعالى الآن لا يخلقه؟ لماذا لا يولد الآن؟ لماذا الله لا يولده الآن؟ جزاك الله خيرا أحسنتم. وهذا السؤال الذي لا يجيبون عليه، فهذا يسألون إذا كان موجودا لماذا لا يخلق؟ ونحن أيضا نسألكم، نقول إذا كان سيولد في آخر الزمان، لماذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى لا يخلقه حتى يقوم بدوره؟ الحكمة موجودة في كل أحد. أحسنتم في القضيتين، يعني تحقيق الحد الإلهي. والآن الحكمة الإلهية اقتضت أن يوجد، فإما الآن حي وإما أنه ماذا؟ سيولد بعد ذلك. نعم، هذا اعتراض تريدونه على رب العالمين وليس علينا، لأن الأصل أنه إذا كان موجودا فإنه سوف يظهر لا أن يختبئ. هذا ليس بإشكال، لأننا نحن نعتقد أن الله عز وجل يصلحه في ليلة، يعني إذا ولد وإذا صار شابا ورجلا يافعا، أن الله عز وجل يصلحه في ليلة، فإذا به يعلن أنه هو المهدي، ثم يصلح الله عز وجل به الأمة. لكن لماذا تريدون هذا كإشكال؟ هذا مغالطة وجدل. لماذا؟ لأن الأصل في من نصب إماما أن يقوم بأعباء الإمامة. صحيح. نعم. أما تحقيق العدل الإلهي، هل من تحقيق العدل الإلهي أن ينصب الله عز وجل إماما ويبقى غائبا عن الأمة لفترة 1400 سنة وتقولون هذا العدل الإلهي؟ يعني لو أراد مثلا الأمين العام للأمم المتحدة أن يلتقي بإمام المسلمين ويعقد معه اجتماعا، هل سوف تغضبون إذا قلنا لكم هل سوف يرضى المهدي بأن يظهر على الأمين العام للأمم المتحدة؟ هل سوف تغضبون؟ أنا سألت هذا السؤال عدة مرات، فقيل لي تأدب. لماذا تقولون تأدب؟ والله ما سببت ولا أهنت ولا أبدا، أنا أسأل سؤال عادي. إذا أراد أحد الوزراء الرؤساء الملوك أن يعقد اجتماعا مع إمام المسلمين، تقول له تأدب؟ أنت قليل أدب؟ سؤال عقلي. نعم. فلذلك يعني يعتبرون أن هذا إشكالا عقلانيا لهم. هذا ليس بإشكال، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يقوم بأعباء الإمامة، لا أن يبقى فترة 1400 سنة وتبقى الأمة. يعني أنتم قلتم أن يزيد بن معاوية حتى لو لم يباشر قتل الحسين رضي الله عنه، فإنه على الأقل كان هو الأمير، كان هو الوالي، فهو مسؤول عن ذلك. طيب، ونحن بالتالي نقول كل الجرائم التي حدثت في العراق وأفغانستان وكل الاحتلالات والاستعمارات التي حدثت للأمة في طول فترتها من 1400 سنة إلى الآن مسؤول عنها المهدي، لأنه هو والي المسلمين، هو المتأمر عليهم، هو هو إمام المسلمين، فلذلك هو مسؤول أيضا. فقط المسؤولية على يزيد بن معاوية، لكن المهدي ليس عليه مسؤولية في ذلك، وهذا إلزام. سبحان الله. على كل حال نأتي أيضا إلى بارك الله فيكم. طيب هنا الآن لحظة المرتضى والبكر قسمت الصبعين في فضائل المرتضى والبتول والصبعين والأئمة من ذريتهم، تأليف الشيخ الإسلام المحدث الكبير إبراهيم المؤيد فلان الحمويني المحمد الجويني الخراساني من أعلام القرن السابع والثامن المتوفى 730 من الهجرة، مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر بيروت لبنان، الجزء الثاني الطبعة الأول. هل ذكر اسم محمد باقر المحمودي؟ خليني أتأكد فقط. الكبير إبراهيم المؤيد فلان الحمويني المحمد الجويني الخراساني من أعلام القرن السابع والثامن المتوفى 730 من الهجرة، مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر بيروت لبنان. الله أكبر. ماذا فعل الآن يا أخوان؟ تجاوز اسم المحقق حتى لا تتبين الحقيقة. المحقق هو محمد باقر المحمودي شيعي، ودار النشر هي دار المحمود، لعلها تعود له أيضا، لأن له كتب عديدة كلها بتحقيقه في ضمن مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر في لبنان. لماذا تجاوزت اسم المحقق؟ أليس هذا من التدليس؟ طبعا هو حقيقة طريقته، يعني ما يسمى بالكاريزما، طريقته وطرحه حقيقة مبهر، وأنا أعترف له بذلك. لكن ليس له فقط، أنا أعترف أن مثلا جيمي سواغرت وبعض القساوسة الأمريكان وغيرهم عندهم نفس الكاريزما، عندهم نفس الأسلوب الذي يبهر الناس ويسحرهم. هذا سحر لا يقل عن السحر الذين ألقوا بالعصي ثم خير الناس أنها أفعى. هذا بذاته سحر. وهذا وأنا أعيد نفس المقطع حتى يرى المشاهد كيف تجاوزت من المحقق من أجل أن لا يتنبه الناس لهذه الحقيقة. أعيدها مرة أخرى. الجويني الخراساني من أعلام القرن السابع والثامن المتوفى 730 من الهجرة، مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر بيروت لبنان، الجزء الثاني الطبعة الأخوة الذين يراجعون الطبعة الأولى سنة 1400 من الهجرة، الجزء الثاني صفحة 325 من الكتاب. بودي أيضا يخرج على الشاشة حديث الصحابي العظيم حذيفة بن اليمان، تعلمون بأنه ما مقام حذيفة بن اليمان حول الإمام المهدي. هذه عبارات فرائض الصنفين دا أقرأها، مو دا أقرأ كتاب شيعي، وإنما دا أقرأ منه دا أقرأ كتاب الجويني الخراساني في فرائض الصنفين. طبعا هنا قد يوهم أنه يريد بذلك الجويني، وإن كان هذا بعيد عندي. نعم، لكن هو يقول ما أقرأ من كتاب شيعي، أنا أقرأ من كتاب سني. لا، الحمويني كما بينا بالأمس، نعم، وبالإثبات وبالأدلة، نعم، الحمويني ليس سنيا، وإنما هو رافضي، يعني بيشبه هيك حسن الثقاف وحسن المالكي، نعم، شبيه بأمثال هؤلاء. نعم. أما أن يكون سنيا فهو ليس بسني. ولذلك نقول هناك عدة كتب بأمثال هذا الرجل كالكنجي وغيره والخوارزمي تطبع في إيران أو تطبع في لبنان الآن في دور نشر شيعية، وتخرج بإخراج جميل بمثل إخراج هذا الكتاب الذي رفعه وقال أنا لا أقرأ من كتاب شيعي، أنا أقرأ من كتاب سني. هذا كذب، ولعل في هذا كفاية. وإن شاء الله الناس رأوا كيف تجاوز اسم المحقق محمد باقر المحمودي، فالكتاب شيعي والمحقق شيعي والمؤلف شيعي، فلماذا التدليس؟ طيب استأذنك فضيلة الشيخ، فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل بعده حوارنا هذا. اتفضل. كشف الغطاء. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الجزء الأخير من هذا البرنامج كشف الغطاء. حاولنا أن يتصل بنا وليس أن نتصل، لأنه ليس لدينا رقم الشيخ كمال الحيدري، وسنحاول إن شاء الله تعالى في خلال 24 ساعة القادمة أن نتحصل على رقم الشيخ كمال الحيدري ونتصل به، والأرقام موجودة على الشاشة ستظهر بعد قليل، لنتلقى اتصال الشيخ كمال الحيدري ليداخل معنا في هذه الحلقة. مرحبا بك فضيلة الشيخ. قلتم بأن لديكم أيضا بعض الأكاذيب كما سميتموها أنتم عن الشيخ كمال الحيدري، هل ممكن تريدوها؟ طبعا إذا ذكرنا كلمة أكاذيب نحن لا نريد، لا نعني بذلك أن نسيء إليه. نعم. فنعتبره وجه موقف، وأتمنى إن كان حصل، بل أتوقع إذا حصل مناظرة بيني وبينه أن تكون على درجة راقية. بعض مشايخ الشيعة عندهم حقيقة يعني يرتقون بأسلوبهم وبطريقة مناظرتهم، والبعض الآخر ليس عنده ذلك. يعني مثلا علي المحسن أعتبر رجل يعني يرتقي في الحوار إلى درجة عالية حقيقة، وأرجو أن يكون الأمر مع شيخ الشيعة كمال حيدري بنفس الطريقة، ولا نعني بذلك أن نسيء إليه أو أننا نسبه أو غير ذلك، لا تأكيد. لكن الحقيقة أنه وقعت أكاذيب منه وسوف نستعرضها، بعضها قد نقف عنده ونفصل، وبعضها قد نمر عليه بشكل مجمل إن شاء الله تعالى. زعم أن أهل السنة اتهموا الحاكم على ما وردني بأنه رافضي خبيث، ولم يقل أحد بأن الحاكم رافضي خبيث، لكن اتهم الحاكم بالتشيع، الحاكم صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين اتهم بذلك، والسبك قيل بأنه طعن في معاوية، والسبك دافع عنه وقال لم يثبت عندي أبدا أنه تكلم في معاوية أو طعن فيه. نعم. هذا جلما الذي يطعن في معاوية لكنه لم يثبت عنده ما يعتقد الاثنى عشرية، فنقول أن هذا من التشيع. نعم. يقول بأن الحافظ بن حجر حدد الشيعي بالتشيع بأنه محبة علي وتقديمه على باقي الصحابة، فهو ركز على كلمة محبة علي تشيع. لا، ابن حجر رحمه الله كان يعتقد بحب علي رضي الله عنه، لكنه ذكر الحب مع التقديم. نعم. فلماذا يركز كما الحديث فقط على الحب وينظر إلى الناس يقول انظروا حب علي تشيع؟ لا، حب علي ليس بتشيع، لكن تقديم علي على الشيخين نعم نقول هذا تشيع، لأنه يلزم منه لوازم، لأنه ثبت عند الصحابة أن أبا بكر هو المقدم، وقد فعلوا ذلك وبايع وانتهى الأمر، سيدنا علي بايع وانتهى الموضوع. لكن عند الشيعة لم ينتهي الموضوع، ما زالوا حتى الآن عاملين محكمة، ما الأحق بالخير يعني انتهى، اللي أم واللي بايع بايع وكلهم ماتوا، انتهوا من الموضوع. تقولون أن علي رضي الله عنه بايع حفاظا على وحدة الأمة، والحسن سلم الخلافة لمعاوية حفاظا على الأمة، طيب اسكتوا أنتوا عن الموضوع هذا خلصونا، وحفاظا على وحدة الأمة، حفاظا على بيضة الإسلام، بيضة الإسلام، والله أنا ما أدري. المهم فلم يثبت اتهام الحاكم بأنه رافضي خبيث، وحتى لو ورد من قال بذلك فهناك ما يسمى بمقارب ما يقال في الشخص، يعني القول الوسط المعتمد، ليس هذا هو القول المعتمد. إن ثبت شيء من ذلك، وأنا والله لم يثبت عندي شيء من ذلك، أنا لم أطلع، لكن عدم العلم ليس علما بالعدم. فلذلك أنا أقول إن ثبت ذلك هذا ليس هو القول المعتمد عند أهل السنة. طيب، زعم أن ابن تيمية يفضل يزيد بن معاوية على الحسن والحسين، وأنا كان عندي التسجيل لكن سوف أنظر إذا وجدته، وأنا أسألكم عنها أيضا. نعم، سوف أنظر إذا كان عندي أن أنت تذكر. لا أجل، لا أعتقد ليس عندي، ليس عندي الآن، هو موجود لكن ليس عندي الآن، نريده في الغد، ما في. نعم. نريده غدا إن شاء الله. نعم، نريده غدا نسجلها. نعم. فهو يقول بأن ابن تيمية يفضل يزيد ابن معاوية على الحسن الحسين. نعم، نعم. أرجو أن يأتينا بالدليل، نحن لن نتهمه الآن في هذه. نعم. لكن هو طولب من قبل بأن يأتي بالدليل. نعم. وما رأينا الدليل. نعم. لكن نتمنى إن كان يشاهد الحلقة إما أن يتصل أو يتعقب كلامنا في أطروحته، يتعقبنا ويقول نعم ابن تيمية قال في صفحة كذا كذا، وحينئذ نقول له صدقت مع اعتقادنا بأنه يكذب في أمور أخرى. نعم. طيب، زعم أن الكنجي قتله أهل السنة لأنه كان يحدث بفضائل أهل البيت. الكنجي رجل مترفض، رجل مترفض، وأعتقد بأننا أثبتناه بالأمس. نعم، ذكرنا ذلك. نعم، ذكرنا. نعم. نعم، ذكرنا ذلك بالأمس، وأن ابن كثير رحمه الله قال بأنه نعم صحيح كان رجل مترفض، وكان خائنا، وكان يصانع التتار. نعم. نعم، فهذا رجل خائن وهو رافضي، وتكلم عنه كما ورثتم الخميني. نعم. على أنه خدم الإسلام وقتل. لا، هذا اللي خدم الإسلام اللي هو نصير الدين الطوسي. نعم. نعم. لكن هذا الرجل حقيقة هو رجل رافضي. نعم. ليس بسني. طيب، زعم أن الألباني كان يحاول بكل ما استطاع توثيق إسماعيل ابن أبي أويس، والتوثيق عندي يعني أن يقال أنه ثقة وأن حديثه صحيح، يعني أنه استوفى شرط الصحة. طيب، نذكر لكم ما قاله عن الألباني عن إسماعيل بن أبي أويس. ذكر رواية ثم قال تفرد به إسماعيل. هو ينقل عفوا قول الطبراني، هذا قول الطبراني. ثم يقول الألباني قلت وهو من شيوخ الشيخين لكن في حفظه ضعف، ونحوه أبوه عبد الله ابن عبد الله بن أويس، قاله في سترة الضعيفة المجلد الثالث صفحة 444، وقال أيضا في نفس السلسلة في المجلد الثالث صفحة 349 إسماعيل ابن أبي أويس فيه ضعف. ثم ذكر حديث الاختطاء، اختطاء عثمان، ليس ابن عفان، عثمان نسيت اسمه. نعم. المهم أنه قال إسناده ضعيف، وإسماعيل وعبد الملك ضعيفان. نعم. ضعيفهما. ثم قال نعم هنا انتهى في سلسلة الحديث الضعيفة. والألباني لا يقبل ما تفرد به ابن أبي أويس، فإنه قال أن محمد بن نعيم هذا لم يروي عنه ثقة إلا إسماعيل بن أبي أويس فهو مجهول. يعني بقي محمد بن نعيم على الجهالة، لماذا؟ لأنه تفرد بتوثيق إسماعيل بن أبي أويس. فكيف يكون الألباني يعني يحاول جهده في أن يوثق الرجل؟ لا لست أدري. على كل حال زعم أن أهل السنة يطبعون الكتب الشيعية المصرحة بالتحريف، وقد ذكرنا نعم قد استشهدنا به ونقلنا كلامه أن الذي يطبع هذه الكتب يصطاد بالماء العكر كما نص به نعم. هو نعم. كذلك انتهى الموضوع في قوله عن فرائض السنتين. كذلك في قوله أن حديث كتاب الله وعثرتي متواتر، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ثم ذكر زعم أن البخاري قد انفجر، زعم أن هناك انفجار حدث عند البخاري. ما هو الانفجار؟ قال روى عن إسماعيل بن أبي أويس 200 رواية مع أنه سارق وكذب. نعم هناك روايات، هناك من قال بذلك، لكن لم يعتمد هذا، ليس من مقارب الأقوال والأقوال المعتمدة. المعتمد في الأقوال عن إسماعيل بن أبي أويس أنه فيه ضعف، ولذلك لم يروي له البخاري فيما أعلم إلا روايتين فيما تفرد بهما، فقط روايتين. وأما ما رواه عن إسماعيل بن أبي أويس فهي على ما أذكر 17 رواية، ولأخيه أبي بكر ابن أبي أويس 3 روايات. فما أعرف منين ضاعف الرقم من 17 إلى 200. نعم ذكر، هو نقل ذلك في حاشية أحد المحققين، لكن كان عليه وهو المحقق الباحث النحرير. وما وليس هناك من يعني ما في أسهل من هيك، لان يفتح المكتبة البخاري نسخة إلكترونية ويبحث عن إسماعيل بن أبي أويس، حتى لو ابن أبي أويس بدون إسماعيل صحيح. لعله نعم، وينظر هل الروايات 200، هو روى 17 رواية فيما لم يتفرد به وروايتان فقط، أو 15 رواية وروايتان فيما تفرد به. وكذلك زعم أن مسلم روى له 20 حديثا، بينما رأيت أن مسلم روى له على ما أذكر 5 أحاديث. ولم يروي البخاري عنه شيء مما تفرد به باستثناء كما ذكرت باستثناء روايتين. أليس هذا من الكذب؟ نكمل كلامه في ابن تيمية، قد ذكرناه في تشكيك البخاري بجعفر الصادق. لا، البخاري لا يشكك في جعفر الصادق، وإنما يشكك في الروافض الذين كذبوا عليه، مثلما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالوا أنت وصي ووارثي، أمثال محمد بن زكريا الغلابي وحسين الأشقر وغيرهما من كذابي الرافضة الذين كثر كذبهم وانتشر رواياتهم، لكن الحمد لله هناك من تتبعها وأثبت أنها روايات مكذوبة لا أصل فكذب. نعم نحن نستريب في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما رواه أمثال هؤلاء. هل يعني ذلك أننا نستريب في كلام النبي نفسه؟ هل يعني ذلك أننا نستريب في النبي نفسه؟ لا، وإنما نستريب في بعض الحديث الذي يروى عنه، وهذا شيء. لكن للأسف الشديد العوام من الشيعة يعني صار عندهم الحيدري، موضوعهم مع الحيدري مثل غريق، والذي يريد أن يعني يبحث عن أن ولو قشة أن يمسك بها من أجل أن ينقذ نفسه من الغرق. هذا هو موضوع الحيدري. وللأسف الشديد الآن إذا أردنا مناظرة إذا لم نرد على الحيدري، قالوا لماذا لا تردون على الحيدري؟ ردوا عليه يا مشايخ السنة. فإذا رددنا عليه قالوا ومن أنتم حتى تردوا على شيخنا؟ هل أنتم بمستوى علمه حتى تردوا عليه؟ والله حيرتونا. إذا رددنا عليه ما خلصنا منكم، وإذا ما رددنا عليه ما خلصنا منكم. نعم. كذلك كذبه أن أهل السنة فرحوا بمقتل الحسين رضي الله عنه، نقول والله يعلم الكذب. وكنت أتمنى أن لا يقولها الحيدري وإنما يقولها واحد من المعروفين من الشيعة الذين يكثرون من التهريج أثناء الكلام، لكن الحيدري نفسه أن يقول هذا الكلام لا يليق بالحيدري أن يتهم أهل السنة بأنهم يفرحون بمقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا معه يوم القيامة. نحن لا نشك أبدا أنه مش بس من أهل الجنة بل سيد أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أين التأثير الأموي على الأحاديث التي وصفت الحسن الحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة؟ وحديث مسلم الذي يرويه عن علي إنه لعهد النبي إليه لا يحبك إلا أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أين التأثير الأموي على هذه الروايات؟ ومن العجيب ومن تناقضات كمال الحيدري أنه يستغرق الوقت الطويل في إثبات التأثير الأموي والإسلام الأموي والاستحواذ الأموي والتسلط الأموي على كتب الحديث، ثم يعترف ويقول بأن البخاري لن يجد لمعاوية مناقب، ولذلك لم نجد عنوانا في صحيح البخاري بعنوان باب مناقب معاوية. طب إذا كان يعني أنت أبطلت كل ما قلته من قبل، وين التأثير الأموي؟ على الأقل من آثار التأثير الأموي أن نجد مثلا مناقب معاوية في صحيح البخاري، مناقب معاوية. الآن تقول لا يوجد لمعاوية مناقب في كتب الحديث عن أهل السنة، أين التأثير الأموي؟ لماذا الكذب والتدليس؟ شيخي المبارك، لماذا يعني كمال الحيدري وغيره من الذين يعني يتبعون نفس الطريقة، لماذا يؤججون الناس سواء كانوا الشيعة عوام الشيعة أو عوام السنة على بني أمية؟ دائما هم يتكلمون على بني أمية والأموي والإسلام الأموي والروايات الأموية والصحابة الأمويون، لماذا التركيز على هذا الشيء؟ أنت تعلم أن هنا بعض المرات لا بد من إيجاد خصم وتعليق الناس بهذا الوهم من أجل وضع الحاجز، مثل حاجز برلين. نعم حيث لا بد أن يضع حائط. نحن ننادي بكثرة هذا الحائط، نحن ننادي بوحدة هذه الأمة، وهم ينادون بضرورة التمسك بهذه الروايات، التمسك بمقولة وعقيدة أن الدولة الأموية، والله الدولة الأموية على فكرة هي أفضل من الدولة مثلا الفاطمية التي دمرت مصر، دمرت القاهرة وتسببت بالشرك، بنشر الشرك والبدع، حتى إن صلاح الدين البطل صلاح الدين الأيوبي رأى ضرورة استئصال هذه الدولة، وصار عنده من اليقين أنه كلما قوي الصليب قوي الرفض معه، كلما قوي الصليب قوي الرفض معه، فلما استأصل دولة الرفض مكنه الله من دولة الصليب. هذا واقع صحيح. ولذلك نحن ننادي بإصلاح الإسلام من الداخل، بإصلاح الإسلام من الداخل وصيانته، لأن إذا من يلبسون الكساء، تعرف انت هذا الموضوع، احنا الآن حنتكلم عن موضوع الكساء، من يكتفي بكساء الإسلام ويضرب المسلمين من الداخل ويمد يده إلى أعداء المسلمين من الخارج، هذا أخطر إن لم يكن، يعني لا يلزم إن قلنا أنه أخطر لا يلزم أن يكون أكثر. نعم. قد يكون أخطر لكنه ليس أكثر. صحيح. نعم. فهو أخطر على المسلمين من غير المسلمين، هذا ما نقوله. فالدولة الأموية لم تعرف هذه البدعة، لم تعرف هذه الشركيات، لم تعرف هذا الكذب على رب العالمين أبدا. بل نحن نجد في كتب الشيعة الاعتراف بمصاهرات كانت بين أهل البيت وبين بني أمية. وعندي يعني نموذج من جهر، أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تزوج من رملة بنت أبي سفيان. ظهر سيدنا محمد ما كان عنده هذه التوعية الشيعية اللي عند الشيعة، التوعية من الآفة الأموية والتسلط الأموي والإسلام الأموي، فتزوج من بنت بني أمية أم حبيبة أخت معاوية، وزوج ابنتيه لمن؟ لعثمان ابن عفان وهو من بني أمية. صحيح. ما بعرف ليش النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عم يتعاطى مع بني أمية، كان مفروض واحد مثل الحيدري يعني ينبه من النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه يا رسول الله لا تتزوج بني أمية، انتبه هذول أهل مؤامرة على الإسلام، هؤلاء أعداء الإسلام، اتبع منهم يا رسول الله. وعندنا أيضا رقية، لا عفوا، علي بن الحسن ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، تزوج من رقية بنت عمر بنت عمر العثمانية، زينب بنت الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، تزوجها الوليد ابن عبد الملك ابن مروان. نفيسة كذلك بنت زيد بن الحسن، كذلك أم القاسم بنت الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، تزوجها مروان ابن أبان ابن عثمان ابن عفان. تزاوج بين أهل البيت وبني أمية، لماذا؟ ما كان عندهم هذه التوعية التي هي عندكم اليوم. فاطمة بنت الحسين الشهيد ابن علي بن أبي طالب، تزوجها عبد الله بن عمر ابن عثمان ابن عفان. إسحاق ابن عبد الله ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، تزوج من عائشة بنت عمر بن عصام بن عمر بن عثمان ابن عفان. أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، تزوجها أذان ابن عثمان. تزاوج كثير، مش مرة مرتين، مرات كثيرة بين بني أمية وبين أهل البيت. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذا الذي تقولونه اليوم هو قول محدث وتعمد للاستعداء، لأنه بهذا الاستعداء يبقى الحاجز بين أهل السنة وبين الشيعة، وهذا فيه مصلحة لمراجع الشيعة مش لعوام المسلمين، ليس لعوام الشيعة، بل كثير مما هو من منافع المراجع هو ضرر لعوام الشيعة، كأخذ أموالهم بالباطل. خمس أخماس، تعش يعني خمس يعني حوالي 20%، من ماذا؟ ليس من ما من الربح، من أصل المال، لكن من أصل المال. حتى والله اطلعت على فتوى، واحد عنده قارورة برفان عطر، عطر نعم، استعمل نصها، بقي نصفها، قالوا خمس نصف قارورة عطر خمس، وإذا ما خمس لا حج لك حتى تدفع الخمس لأهل البيت. وإذا ما دفع وأصر على ذلك، عندهم قصص جاهزة، تعرف قصص فلان ما دفع الخمس، صار حادث ابنه، قتل ابنه بحادث، صار عنده مصيبة، ضيق على رزقه إلى آخره، عندهم قصص جاهزة في ذلك. فالعوام المساكين ماذا يفعلون؟ لابد أن يدفعوا الخمس، وهذا الخمس ورد في سياق قتال الأعداء في سورة اسمها الأنفال. والأنفال تكون في ماذا؟ في الحرب. الأنفال نعم. الأنفال هي الأموال التي تجمع نعم. من الكفار. فللأسف الشديد أقول إن الشيعة يعاملون عوامهم معاملة الجيش المسلم للجيش الكافر، فإنهم يأخذون الأنفال من عوام الناس. تنبهوا أيها الشيعة. نكمل إن شاء الله تعالى. إذن يتحدث عن مؤامرات الإسلام الأموي. والله لولا معاوية كانت بلاد الشام الآن نصرانية. من الذي كان قائد الفتوحات في بلاد الشام؟ معاوية رضي الله عنه. فإن كان هناك خطأ حدث بينه وبين علي، ونحن نقر بذلك، ولا يحتاج الأمر أن نكون شيعة حتى نقول علي محق ومعاوية مخطئ. نحن أهل السنة ونقول بأن عليا كان المحق وأن معاوية كان المخطئ، لكن ما جرى بينهما قد انتهى وختم على هذا الانتهاء، ختم عليه ووقعه الحسن بتسليمه الخلافة التي كانت حقا له. وقد اعترف الشيعة بأنه سلم الإمامة لمعاوية وكان معه 40,000 من الجيش، ورأى وأن عمرو بن العاص رأى هذا الجيش فقال مثل هذا الجيش لا قبل به، يعني لا يستطيع أحد أن يقف أمامه، فلم يسلمها تقية ولا خوفا، وإنما سلمها حفاظا على وحدة المسلمين، وجمع الله به بين المسلمين بمثل هذا الموقف. طيب إذا نكمل إن شاء الله تعالى. طبعا يحتج بقول النسائي حينما سئل لماذا لم يضع في كتابه مناقل أو فضائل لمعاوية، فقال النسائي رحمه الله لا أجد لمعاوية فضائل إلا حديث لا أشبع الله له بطنه، حديث لا أشبع الله له، وهذا حديث صحيح مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أين معاوية، يسأل أنس على ما أذكر أين معاوية، فقال أنه لا يزال يأكل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أشبع الله له بطنه. فالسؤال هل هذا طعن من النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية أم أنه ثناء عليه؟ أنا أقول أن هذا ثناء على معاوية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يتجشأ فقال له يا هذا كف عنا جشاءك، فقال فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. ماذا قال الرجل؟ طبعا الرواية هذه صحيحة، وفي رواية قال فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا، بل في رواية أخرى أنه قال فلم آكل على شبع بطني منذ 30 سنة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم زجرني عن ذلك. قال الطيبي والنهي عن الجشاء هو النهي عن الشبع لأنه السبب الجالب له، الشبع هو السبب الجالب للجشاء للتجشؤ، فالنبي نهاه عن ذلك. إذن هذا الرجل الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كف عنا جشاءك قال ما عدت آكل على شبع بطني منذ 30 سنة. إذن لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية أن لا يشبع الله له بطنه، هل هذا دعاء عليه ولا دعاء له؟ أنا أقول هذا دعاء له، بل هذه من فضائل معاوية رضي الله عنه حتى لا تجشع. فهو يستدل بذلك على أن النبي طعن في معاوية رضي الله عنه. كذلك يتحدث عن مؤامرات بني أمية، كما أنهم يتحدثون أيضا عن مؤامرات المحدثين وتواطئهم على حديث كتاب الله والسنة، يقول تواطؤوا على هذا، على تآمروا على هذا الحديث، والحديث في أصله كتاب الله ونسبي، لكن المحدثين حرفوه وغيروه إلى كتاب الله والسنة. من الذي فعل ذلك؟ أهل السنة فعلوا ذلك. قال لأن الرواية موجودة عند أبي يعلى البزار بلفظ كتاب الله ونسبي، فكتاب الله ونسبي هذه الرواية من وردت من طريق من صالح بن موسى أو عبد الله الطلحي، ليس كذلك. فهذه الرواية مروية قبله بهذا اللفظ كتاب الله وسنتي، ثم وجدت في تكملة كتاب البزار كتاب الله وسنتي، في تكملة البزار كتاب الله وسنتي. وهذا الموافق، هذا الموافق للروايات الأخرى اللي هي كتاب الله وسنتي. ومن قبله تحدث القرآني عن تواطؤ عمر مع اليهود، وكذلك تواطؤ الصحابة على القرآن وحذفوا منه الآيات المتعلقة بأفضلية وأولوية أهل البيت في الإمامة، كل حديث عن التواطؤ والتآمر، حتى لم يبق بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 على الإسلام، كلهم ارتدوا. وين المهاجرين والأنصار أصحاب الشجرة الذين أثنى الله عليهم؟ كل هؤلاء ارتدوا، ما بقي إلا 3، سبحان الله العظيم. ثم قال أنه ثبت أن بني أمية هم الشجرة الملعونة في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قال طبعا الحيدري يقول بأنهم بنو أمية، يعني إذا الله عز وجل أراد أن يبين فتنة بني أمية يصفهم بالشجرة الملعونة، سوف نذكر لكم تفاصيل في ذلك. ثبت فيما رواه البخاري وغيره أن ابن عباس عن ابن عباس أن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم، كما قال تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أرض الجحيم. وأنا أخشى على الرافضة إذا بقوا على ما هم عليه من هذا الاعتقاد أن يطعموا منها، لأن هذا كذب على رب العالمين أولا. صحيح. نعم. قال ثم ذكر أنها رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشجرة، أريها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال الحافظ بن حجر هذا الحديث هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. أما تفسيرها ببني أمية فقد ورد من طريق أحمد ابن الطيب، هذا مات وهو سكران باختصار، مات وهو سكران، وهو أورد هذه الرواية عن طريقه. نعم هو أورد هذه الرواية. ذكر الحافظ من مجازفاته ادعاؤه أنه لا اختلاف بين أحد من المسلمين في أن هذا هو معنى الآية، لا اختلاف، اتفاق على أن المسلمين كلهم اعتقدوا بذلك. سوف ننظر إن شاء الله تعالى. بل اتفق، أقول بل اتفق المفسرون على أنها رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم. قال ابن كثير عن هذا التفسير إنه تفسير مضحك، تفسير مضحك. الشجرة ملعونة في القرآن هم بنو أمية، بس ليش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اختلط ببني أمية وتزوج منهم وزوجهم؟ هو يعرف. نعم وهو يقول بأنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول لا، هذا إلزام. نعم هذا هم ملزمون بذلك، هم يعترفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من بني أمية، ما يستطيع أن ينكروا ذلك. صحيح. أم حبيبة هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه، رضي الله عنه وعنها. نعم. وصرح الطبري بأن هذا القول هو الصحيح بأنها شجرة الزقوم. طيب أحمد هذا كان قد أشار على المعتضد بلعن في العدل العباسي بلعن معاوية على المنابر، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاوية في تابوت من نار، في أسفل التابوت درك ينادي يا حنان يا منان، فيقال له، يقال لمعاوية الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم عقب الحافظ الحجر على هذا وقال وهذا باطل موضوع، يعني مكذوب، أو كما يقول الشيعة مجعول، هم يقولون مجعول. ظاهر الوضع إن لم يكن أحمد بن الطيب وضعه وإلا فغيره من الروافض. وكان قد حكى الحافظ عن أحمد هذا أنه كان يرى رأي الفلاسفة وأنه قتل سكرانا، لسان الميزان المجلد الأول صفحة 202. فالمروج مثل هذا الكذب رافضي كذاب سكير، فلماذا تتبع كذابا سكيرا يا شيخ الشيعة الحيدري؟ لكن ورد في كتاب بحار الأنوار المجلسي، نعم، قيل إن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم، شجرة الزقوم، وإنما سميت فتنة لأن المشركين قالوا إن النار تحرق الشجر، فكيف تنبت الشجر في النار؟ هذا قاله أبو جهل. نعم. النار تحرق الحجر، فكيف ينبت فيها الشجر؟ طبعا هذا قياس أمور الآخرة على الدنيا. نعم في نظامنا، في دنيانا ونظامنا، في نظامنا ودنيانا أن الذي يحترق يتفحم ويموت. صحيح. لكن في النظام الآخر جعل الله عز وجل نظاما آخر، يأكل أهل النار ويشربون، يشربون من الحميم ويأكلون من الزقوم، فهذا نظام آخر، فهذا القياس قياس باطل طبعا. قال وتقدير الآية وما جعلنا الرؤية التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس، قال إنما تم شجرة الزقوم فتنة لأن المشركين قالوا إن النار، طبعا ذكرنا ذلك. وقال طبعا بحال الأنوار المجلد التاسع صفحة 116، وقال الطبرسي وروي أن أبا جهل قال إن محمدا يعدكم، يوعدكم يعني من الوعيد، يوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنه تنبت فيها الشجر، وقوله في القرآن معناها التي إلى آخر ذلك. هذا في تفسير مجمع البيان المجلد الثالث صفحة 266. كذلك إذا كان هناك اتصال أوقفني قبل، يعني قبل فقط أن تكمل يعني ما بدأت به، فقط أعزائي المشاهدين بعد 5 دقائق من الآن إن شاء الله سنأخذ اتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر على الشاشة بعد قليل. فقط أتمنى يعني من أعزائي المشاهدين أن المتصل يكون مختصرا جدا في مداخلته أو سؤاله إن وجد، وأيضا يكون حول ما نتحدث به عن شيخ الشيعة كمال الحيدري. ومع العلم أننا لحد الآن لم نتلقى أي اتصال من طرف كمال الحيدري. تفضل شيخ. بارك الله فيكم. أورد أيضا إشكالا. نعم. يقول لماذا لم يروي أحمد كتاب والسنة في مسنده؟ قال احتج برواية يرويها حنبل ابن إسحاق. قال حنبل طبعا حنبل ابن إسحاق كان من ملازمي الإمام أحمد. يقول جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله، صالح بن أحمد وعبد الله بن أحمد، وقرأ علينا المسند وما سمعه منه غيرنا. وقال لنا هذا كتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000 فما اختلف المسلمون, وفي لفظ فما اختلفتم فيه, من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه إلى المسند فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. قال اعتمدنا هذا القول لأحمد بن حنبل وبحثنا عن حديث كتاب الله وسنة فيه فلم نجده, فهذا يدل على أن الحديث ليس بصحيح عند أحمد. هذا إشكال. طيب أولا نقول أن أحمد ذكر ما اختلفوا فيه من الحديث. قال اختلفتم, وأنا أعلم أن القول العام والحكم العام لحديث كتاب الله وسنتي عند لكنهم قالوا بأن هناك رواية أخرى, ولا سيما منهم الألباني, وحتى أن طبعا هناك تشكيك في رواية موطأ مالك بأنها مرسلة لأنها من بلاغات مالك, لكن الحافظ ابن عبد البر والسيوطي أكد أن بلاغات مالك كلها صحيحة, أن بلاغاته صحيحة. على كل حال صحيح أن هناك إشكالا أو إرسالا في الرواية, لكن الذين ذكروا ذلك اتفقوا على أن هذا الحديث بطرقه بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن بغيره. فلماذا تقول أننا اختلفنا فيه؟ إذن الرواية التي أتى بها فيها هذا القيد إذا اختلفتم. الأمر الآخر الذي اختلفوا فيه معنا هم السرائيون. لسنا نحن السرائيون هم الذين لكن أيضا المحدثين اختلفوا في أحاديث توجد في مسند أحمد وقد اختلفوا فيها, يعني أحاديث ضعيفة وهي موجودة في مسند أحمد, فهل مجرد وجودها في مسند أحمد يرفع الإشكال, يرفع الاختلاف فيما بينهم فتصير الرواية صحيحة بمجرد وجودها في مسند أحمد؟ لا, لم يعتمد هذا أهل الحديث. إن أردتم أن تقولوا ذلك ويمكن أن تقولوا ذلك, لكن أهل الحديث لم يعتمدوا هذا. هذا كلام باطل. لكن معنا التلفون الشيخ من العراق. طيب تفضل. طيب معنا أبو زيد من العراق. أبو زيد معنا ولا طولنا على أبو زيد؟ عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو زيد نسمعك. نسمعك يا سائر تفضل. عندي ثلاثة أسئلة للشيخ إن شاء الله, وأرجو أن تعطونا ساعة الصدر وأنتم لذلك أهل إن شاء الله. تفضل. طبعا نتمنى بس من خالكم سؤال يغيرون اسم ابو زيد. سائر الدراجي من العراق تفضل يا سائر اسمعك. نعم تفضل يا سائر. حديث الثقلين الشيخ سمعته في الحلقه الاولى انه قال انه حديث ضعيف ولا يوجد من صححه من العلماء, ولكن امام الان كتاب الالباني في تخريج الحديث النبوي الشريف رقم الحديث 1961 نوع الحديث صحيح. أعد يا سائر. أعد. نعم. الألباني. نعم. تخريج الحديث النبوي الشريف رقم الحديث 1761 نوع الحديث صحيح وقد ذكره, وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الصلاة وعترة أهله بيت, وفي صفحة أخرى. لحظة حتى لا تطيل. لحظة معي يا سائر. أنت بترت كلامي. نعم. وأنا قلت أن حديث وعطرتي هو شبيه بحديث كتاب الله وسنتي من حيث حسنه مقترنا بالشواهد, وهذا ما قلته. إذا ما كنت تصدقني اذهب وكلامي مسجل موجود الآن في اليوتيوب, فأرجو أن لا تبتر كلامي كما فعل شيخك الحيدري. أكمل الآن. نعم. السؤال الثاني. في مسألة تحريف القرآن, طالما هناك من العلماء من يتهم الشيعة الإمامية بأنهم يحرفون القرآن لأن بعضهم يقول بأنه مرتب على غير الصيغة التي أنزلها الله بها, ولكن عندنا الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى ورقم الحديث رقم الفتوى قصدي 22 أعتقد صفحة 353 يقول والقرآن في زمانه لم يكتب ولا كان تسيب الصور على هذا الوجه أمرا واجبا مأمورا به من عند الله، بل الأمر مفوض في ذلك إلى اختيار المسلمين، ولهذا كان لجماعة من الصحابة لكل منهم الصلاح في تسيب صور غير الصلاح الآخر. وهذا ما يقول به الشيعة، يعني نفس المسألة ما في اختلاف. المسألة الأخرى سمحت الشيخ وأرجو أن تسع صدرك لهذه المسألة. تفضل. دعم الشيعة بأنهم يطعنون في السيدة عائشة رضي الله عنها. طيب. نحن عندنا ابن تيمية في منهاج السنة في صفحة 34 قال وفي الصحيحين أنه قال لعائشة رضي الله عنها في قصة الإف قبل أن يعلم النبي براءتها وكان قد ارتاب في أمرها. الله يقول وكان قد ارتاب في أمرها. نحن عندنا أنه مجرد الشك أو الاعتراض أو الشك في عرض النبي هذا خروج عن الملة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل، شكرا لك يا سائل، وأتمنى سائل إذا اتصلت مرة أخرى اتصل باسمك الحقيقي، يعني لا إشكال، أنا موصي الشباب عليك، يعني إذا اتصلت يقدمونك مباشرة. علي من المدينة المنورة، تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا، حياكم الله. والله أني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحبتني فيه. الله يحفظك يا طويل العمر. أبغى أستفسر بس، ما الفرق بين الصوفية والشيعة؟ ما الفرق بينهما؟ وأبغاك توضح لي إياه، الله يوفقك. توضح لي ما الفرق بين الصوفية والشيعة؟ وثاني شيء الله يحفظ، أبغى أستفسر عن هل استبحى بدعة أم لا؟ حفظك الله يا شيخنا، والله يطول بعمرك، مع السلامة. شكرا لك يا علي. والآخر؟ طيب سؤال ثاني، طيب الفرق بين الصوفية والشيعة. معنا متصل آخر يا أخوة، أحمد من الإمارات، أهلا وسهلا يا أحمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أحمد. السلام ورحمة الله. شيخنا الدمشقية، كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله، كيفك أنت؟ الله يخليك. شيخنا أخرج البخاري في صحيحه الجزء الخامس ومسلم في صحيحه الجزء الأول صفحة 163 عن طريق أبي هريرة الدوسي إنه قال قال أناس يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال الرسول هل تظهرون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الرسول هل تظهرون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الرسول فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. السؤال هنا، أنا الله جسما حتى تقع عليه العين الباصرة، وإن كان جسما فهو بالتأكيد يشغل حيزا من المكان، أي أنه بحاجة إلى ذلك المكان، والله سبحانه وتعالى الغني كما تعلمون. فإذا كان جسما أيضا فهو عرض للتغير من صورة إلى أخرى، على الرغم من التغير من صفات المحدثات وليس من صفات الله تعالى. ثم ألم يقول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ وألم يقل لموسى رب أرني؟ اتضح سؤالك أحمد، أحمد اتضح وجهة نظرك، شكرا لك. المثل الأبدي. شكرا يا أحمد، شكرا حتى بس عشان الوقت، شكرا يا أحمد، ما شاء الله على طول. الاتصال اللي بعده يا إخوان، عبد الإله من السعودية، تفضل يا عبد الإله. الاتصال اللي بعده يا إخوان. عبد الله خفض لي صوت التلفزيون لو سمحت، اسمعنا من الهاتف لو سمحت. السلام عليكم. أغلق. الاتصال اللي بعده. طيب إذا لا يوجد معنا اتصال وخلاص، أعتقد بأننا اكتفينا بالاتصالات. تحب الشيخ أن نجاوب أم نعم. نبدأ من عند أحمد. أحمد له يعني نعم له أولوية عندنا. نعم. نعم. أنه هل نرى ربنا يوم القيامة؟ نعم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية برؤية القمر ليس دونه سحاب. نعم. يعني الرؤية واضحة تماما، يقينية لا شك فيها. نعم. نعم. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه الرؤية بالمرئي، هذه واحدة. طبعا هذا لابد من التنويه إليه. نعم. الأمر الآخر تقول لابد أن يكون جسما ولابد أن يكون كذا، طيب هذا كله من القياس، ما يسمى بقياس الشاهد على الغائب، وهذا قياس داخل عندنا، لأنه كذلك يلزم من وصفك لله بأنه سميع أن تقول لا يجوز أن نقول أن الله سميع. معنا من الشيعة من قال بأن الله ليس بسميع، لأنه يلزم من السمع الأذن، يلزم من الرؤية أن الله يرى خلقه، يلزم منها العين، وهذا فيه إثبات للآلة، وهذا تبعيد لله عز وجل إلى آخره. إما أن تقيس كل أمور الصفات بهذه الطريقة وبالتالي تطلع يعني معطل تماما، لا تصف الله بصفة، واحد من اثنين، يا أما تلتزم في هذه في هذا القياس في كل صفات الله وإلا تكون متناقضا، أو أن تقول نعم يرونه وليس كمثله شيء. فإذا كان عندك ليس كمثله شيء فلا تقيسه بالمخلوقات، لأنه أنت بتكون المجسم وأنت بتكون المشبه الآن، لسنا نحن، لأن الله عز وجل قدم قوله ليس كمثله شيء على الإثبات في قوله وهو السميع البصير. فهذه قاعدتنا، وهذه القاعدة تنجينا من وساوس الشيطان، لأننا قبل أن نخوض في الصفة نلتزم ونتذكر قوله تعالى ليس كمثله شيء، فنحن نثبت الرؤية لله عز وجل ونثبت له أنه ليس كمثله شيء، وإلا فسوف تلتزم بالكذب على بتكذيب الله حينما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما معنى ناظرة؟ يبينه قوله تعالى في سورة المطففين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجود في وجوههم نظرة ناظرة نظرة. وين بيكون الآن؟ إذا كانت الوجوه ناظرة تعرف في وجوه نظرة النعيم وين؟ لأن الأبرار لفي نعيم مش برا. لماذا أقول ذلك؟ لأن الشيعة ومن وافقهم يفسرون قوله تعالى إلى ربها ناظرة أي تنتظر، وهذا كذب. موسى قال ربي أرني أنظر إليك، أن هذا النظر متعدي بإله، والنظر المتعدي بإله لا يحمل إلا على هذا الوجه وهو الرؤية، وإلا بصير قوله تعالى وانظر إلى حمارك يعني انتظر حمارك. يلزمكم إن قلتم أن النظر إلى المتعدي بإله معناه الانتظار، بصير معنى قوله تعالى لعزير انتظر حمارك، وهذا لا يقول به أحد. أما قولك لا تدركه الأبصار، الإدراك أشمل من مجرد الرؤية. لماذا؟ لأن قوم موسى ماذا قالوا؟ إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدي. ما معنى الإدراك هنا؟ مجرد الرؤية؟ ما معنى قول موسى كلا يعني لا نراهم؟ فالقرآن يكذب ما تقول، لأن القوم كانوا يتراءون كما قال تعالى فلما تراء الجمعان قالوا إنا لمدركون. فقال موسى كلا، ما معنى قول موسى كلا؟ هو ينفي الرؤية ولا ينفي الإدراك؟ فلا تكذب على الناس وتأتي بلفظ لا تدركه الأبصار وتوهم الناس أن معناه الناس لا يرونه، هذا كذب. إذن إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة على الأرائك ينظرون. ففي سورة المطففين نظرة ونظر، كما أن في سورة القيامة نظرة ونظر، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن للأسف أنتم تأثرتم بنفس التعطيل، أنتم تدعون أنكم تنزهون، إذا كنتم تنزهون رب العالمين نزهوه عن الشرك، أنتم غارقون في الشرك إلى أخمص أقدامكم، أنتم غارقون في الشرك اللي بينزه رب العالمين عما لا يليق به. الله عز وجل يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنتم تصفون عليا بما يلي، سوف أتيكم بالرواية. أيها الناس تلوني قبل أن تفقدوني، أيها الناس أنا قلب الله، والقلب ينبض. يلا على قياسكم، إذا أثبتت لله القلب لابد أن تثبت لله النبض، وإذا أثبتت للقلب النبض لابد أن تثبت له الدم وصول الدم إلى غير ذلك من هذه الأقاويل. أنا لسان الله الناطق، أنا أمينه على سره وحجته على خلقه وخليفته على عباده وعينه الناظرة، أنا عين الله. الله سبحانه وتعالى لما وصف خالد بن الوليد بأنه سيف الله، أبى الله إلا أن يموت خالد على فراشه. لماذا؟ حتى لا يقول قائل إذا قتل خالد كثرت هذا السيف، كثرت سيف الله. هل فيها حكمة؟ صحيح. أن خالد بن الوليد الذي قاد كل الحروب مات وهو على فراش الموت، مات وليس في جسده موضع إلا وقد أصيب فيه بجرح بسيف أو رمح، ومع ذلك مات على فراش الموت، وأراد الله ذلك حتى لا يقول قائل كثرت من يسمونه بسيف الله. نعم. فلذلك أين نسأل، أين عين الله الآن؟ ميتة. أين يد الله؟ أنتم تقولون أنا عين الله، أنا جنب الله، أنا يد الله، أنا يمين الله، بل قلتم أن الأئمة اختلطوا بالله، أثبتتم الاختلاط بالله كما في رواية إن الله خلطنا بنفسه، وهذه في كتاب الكافي، خلطنا بنفسه، هذا تبعيض رب العالمين. تقولون أيضا نحن نور من نور الله، هذا تبعيض رب العالمين، تثبتون التبعيض لرب العالمين. ثم أنتم تعتقدون، لا تعتقدون بالتشتيم، هشام بن الحكم وهشام الجواليقي، الهشامان كانا يقولان بالتجتيم، بل قال ابن تيمية رحمه الله أول من قال بالتجتيم هشام بن الحكم وهو شيعي، وقد اعترفتم بأنه كان جهميا، وعادة الجهمية هم ألد الناس عداوة لمن يقول بالجسم، هم أعداء لمن يقول بالجسم، هم عطلوا صفات رب العالمين هروبا من لوازم التجتيم التي تقعون أنتم فيها كذلك. نعم. فلما ترك مذهب جهم تاب إلى الله، كما يقول الخوئي ومشايخ الشيعة، تاب إلى الله، تاب إلى الله من ماذا؟ من القول بالجسم. هو كان جهمي ويحارب أن يقول بالجسم، فلما دخل في التشيع نسب إلى جعفر الصادق القول بأن الله جسم، وأنه صاحب، وأن له سرة وبطن أجوف. فأنتم عندكم عقيدة البطن الأجوف، وقد أثبت الخوئي صحة الرواية التي تذم هشام بن الحكم، اعترف بذلك الخوئي. فماذا نقول الآن؟ وقد أوردت في منتدى الدفاع عن السنة أوردت هذا السؤال، سؤال بسيط جدا وقد استغرق شهورا ولم تجيبوا عنه أبدا، وهو توبة هشام بن الحكم إلى الجسم أم من الجسم؟ ولم نجد رادا واحدا حتى الآن. لماذا؟ لأنكم تعرفون أن الذي قال بالجسم حقيقة هو شيخكم الراوي عن جعفر الصادق، فأنتم المجسمة. نعم. أما إثبات ذلك لا يلزم عندنا ما تذكره من اللوازم. لماذا؟ لأننا لا نثبت لله الصفة إلا بعد أن نتذكر بتذكير ربنا لنا ليس كمثله شيء، هذا هو منهجنا، وقد برئنا من وساوس الشيطان التي تورطتم وغرقتم فيها. السؤال الآخر، سؤال سائر. هناك يقول عن عائشة رضي الله عنها. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام استراب من أمرها أو في أمرها من هذه السنة. نعم. نقول أن ابن تيمية ذكر ظاهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حينما قال لها، وهذا موجود في صحيح البخاري. نعم. يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي فإن الله يقبل توبة عباده. نعم. فاعتبر هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأنه ارتاب من أمرها. نعم. وهذا ليس بكفر، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم صريح في ذلك. نعم. والرواية في صحيح البخاري. ولذلك كان من عتاب عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله برأها في الوقت الذي يعني كأن الكل كانوا على شك من أمرها في ذلك. لكن نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلموا الغيب، وكانوا ينتظرون الحكم من رب العالمين، وقد تأخر الوحي، ولله عز وجل في ذلك الحكمة. أما ترتيب القرآن فلا أذكر النص، أنا أعتذر أني ما انتبهت للنص الذي ذكره، وهذه أول مرة أسمع به، ولذلك من عادتي وأنا أقول ذلك، ويا برد كبدي لذلك كما قال علي رضي الله عنه، لا أعلم يا برد كبدي لها، وأنا أقول لا أعلم هي برد كبدي لها، لكن موعدنا معك غدا إن شاء الله في مراجعة، لأن الأمر هذا المجلس يا أخوان مجلس علمي. نعم صحيح. وأنا لا أبالي أبدا أن أقول المسألة تحتاج إلى مراجعة وأراجعها، صحيح. لا أبالي والله. نعم. هذا دين، هذا منهج. صحيح. السؤال عن السبحة، عفوا، الفرق بين الصوفية وبين الشيعة. هناك قواسم مشتركة كثيرة بين الصوفية وبين الشيعة، وكما أن النصرانية قد ضلت وكان من وراء ضلالها اليهود، فكذلك الصوفية قد ضلت وكان من وراء ضلالها الرافضة. هذا واقع. قواسم مشتركة في أهل البيت، مثلا تعظيمهم لأهل البيت إلى درجة الشرك. أنا ما أقول محبة البيت تشيع، حاشا لله، محبة أهل البيت واجبة تقديره. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله، يعني اتقوا الله فيهم. ولذلك يا فائر، حديث العترة لما قلت بأن هناك من صححه بالشواهد وبترت ذلك، حديث العترة لا إشكال فيه عندي أبدا. لماذا؟ لأنه محمول على حديث مسلم، فرغب فيك، تفحص على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. هذا هو معنى وعترتي، اتقوا الله فيهم، لا تسبوهم، لا تقولوا أن عائشة كانت تنام مع علي في لحاف واحد وكان بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب رسول الله إلى المسجد ويصلي ويترك عليا وعائشة تحت لحاف واحد كما قلتم ذلك أنتم، لا. فاتقوا الله في أهل البيت. أنتم تطعنون في عائشة. إذا كان استرابة النبي بعائشة عندكم كفر، فماذا تقولون في من قال أنها خانت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها جمعت 40 دينارا من خيانة ثم فرقتها على مبغضي علي؟ ماذا تقولون في الشيرازي الذي يقول بأنها كانت تصطاد رجالا من قريش؟ وقول تصطاد رجالا من قريش لا عيب فيه، إذا أكملت الرواية أنها كانت تصطاد رجالا من قريش لجوار تزوجهن، فماذا على ماذا حملها هذا الذي أسأل الله أن يعني يجازيه بأعماله؟ طبعاً. نعم. قال بأنها ركبت على بغل بترج، وقال بذلك: التقية تقتضي أن لا نفصل، وهو يعني بذلك أنها خرجت عارية. فإذا كان مجرد هذه الربا عندك كفر، فأرجو أن تقول لأصحابك ومفسريك ومراجعك ومشايخك الذين قالوا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وأن هذا مثل ضربه الله لعائشة وحفصة، قل لهم هذا من الكفر من باب أولى، هل يكون ذلك كفر من باب أولى؟ بالنسبة نعم الصوفية والشيعة، فنقول نعم هناك قواسم مشتركة كثيرة، ومن ذلك مثلا عندك الطريقة البغدادية، خلاص يعني هذه الفرقة الآن تعتبر من الشيعة خلاص. دقيقة واحدة. وكذلك الفرقة الرفاعية التي عليها الأحباش، هذه الفرقة التي تقول بالأئمة 12 وأن الإمام 12 فيهم هو المهدي صاحب السرداب، فهذا يجري فيه على مجرى التشيع وعلى مجرى الرافضة، فهؤلاء في الحقيقة. ولذلك نجد أن الشيعة ومنهم كمال الحيدر يغازلون القول بوحدة الوجود، والخميني يشرح كتب ابن عربي الصوفي، فهذا يدل على أن هناك قاسما مشتركا بين الصوفية وبين الشيعة. أما السبحة التي أتي بها من عند بوذا، فهذه السبحة لا أراها، وبالدليل، وهناك من احتج بجوازها ومشروعيتها بالدليل من حديث أبي هريرة الذي لم يصح عندي، والمقام لا يتسع أن أذكر تفصيلا في ذلك، لكن أنا لا أرى السبحة، أرى أن أعقد الأنامل، أن أعقد التسبيح بالأنامل التي تشهد لي يوم القيامة وتستنطق. وبالله التوفيق. شكرا لك فضيلة الشيخ، كان معنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن المشقية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وللتواصل معنا مع يظهر على الشاشة الآن إيميل البرنامج kashf@kashf.com للتواصل لإبداء اقتراحاتكم وانتقاداتكم عن هذا البرنامج. كنتم مع الشيخ عبد الرحمن دمشقية ومقدم هذه الحلقة محمد الحربي. كونوا معنا غدا إن شاء الله في ذات الموضوع، وإلى اللقاء غدا في نفس الموعد في الساعة 11:00. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.